لكن ده يحيى بن معين متذكر الموت لدرجة فاهم انه لما يطلع المكتبة اهي الراجل بيته قريب هيجيب الكتاب، قالوا الاحسن انت تموت، فانت قوله من دماغك الاول دلوقتي وما يجي الكتاب يحلها ربنا. يعني شوف عبرة الكلام انه الموت حاضر في دماغ الناس في ذلك الوقت لدرجة انه خايف انه 10 دقايق يروح يجيب الكتاب هيموت فيها. احنا دلوقتي كلنا وانا اولكم رغم ان اكبركم مش في دماغنا الموت. لو وجد هذا لقلت الصراعات بين الناس والإحن والبغضاء والحاجات كلها عند هذه النقطة.